أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب عن الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف السابع من منصوبات الأسماء وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء لاندراج أحكام أخرى فيه، لاندراج أحكام أخرى فيه. والمقصود منها باعتبار المنصوبات هو المستثنى في بعض أحواله، والمقصود منها في باب المنصوبات هو المستثنى في بعض أحواله. والمستثنى هو ما دخلت عليه إلا وأخواته، أو الاسم الذي دخلت عليه إلا وأخواتها. والاستثناء إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواته، والاستثناء إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، وهو الذي يتعلق به عند الأصوليين المخصص المتصل، وهو الذي يتعلق به عند الأصوليين المخصص المتصل، كما سيأتي في كتاب ورقات بإذن الله. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء، فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي له، والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي له وهو الكلمة. فالتقدير وكلمات الاستثناء ثمانية، لأن من المذكور ما ليس حروفا مما لا يخفى مثله على مثل المصنف، مما لا يخفى مثله على مثل المصنف. والأولى أن يقال في هذا المقام أدوات الاستثناء، أن يقال في هذا المقام أدوات الاستثناء لتندرج فيه الحروف وغيرها. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور. كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحد، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، وفيها لغة رابعة سواء، سواء بكسر السين. وإذا عدت كلها كلمة واحدة وألحقت بها ليس وما يكون فإنها تكون ثمانية، ليس ولا يكون فإنها تكون ثمانية. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبين أن له ثلاثة أحكام، ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبين له أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، وهو المتقدم على أداة الاستثناء، وهو المتقدم على أداة الاستثناء. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا، أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه. ومثل له المصنف بمثالين. الأول: قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب لأن الكلام هنا تام موجب، فقد ذكر المستثنى منه وهو القوم ولم يسبق بنفي أو شبهه، فيكون حكمه النصب، فيكون حكمه النصب. والآخر: خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب، والقول فيه كالقول في سابقه من أن الكلام جاء تاما موجبا، فحكم المستثنى هو النصب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبق بنفي، أن يسبق بنفي، ويلحق به أيضا شبهه من نهي أو استفهام، ويلحق به شبهه من نفي من نهي أو استفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وغيره، فشرطه أن يكون الكلام تاما غير موجب، أن يكون الكلام تاما غير موجب. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فزيدا يجوز نصبه مستثنا، يجوز نصبه مستثنا، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم، والقوم هنا مرفوع والبدل له حكم المبدل منه. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. الأول: ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل مرفوع. والثاني: ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا مفعول به منصوب. والثالث: ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد اسم مخفوض. فأعرب المستثنى حسب العوامل لأن الكلام ناقص، لأن الكلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، وهو كما تقدم لا يكون إلا منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا. والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسق، هي: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فالكلمات الثلاث زيد وعمر وبكر وقعت تارة منصوبة على أن ما تقدمها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر، ووقعت تارة أخرى مخفوضة على أن ما تقدمها وهي عدا وحاشا وخلا حروف جر. نعم.